أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الأرض. الأرض. زلزالها. زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الأرض. الأرض. زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الأرض. إذا زلزلت الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. قال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. أن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس. يصدر الناس. يصدر الناس. أشتاتا. أشتاتا. أشتاتا ليروا أعمالهم. أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل. فمن يعمل. مثقال ذرة. خيرا يره. خيرا يره. ومن يعمل. ومن يعمل. مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة خيرا يره. شرا يره.